نستعين به سبحانه وتعالى ونستغفره، ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فإن غرسة الإسلام غرسة قوية مع ضعف واضعها أحيانا، وإن نبتة الإسلام لا شك تينع مع مر الأيام وتداولها ولو كره الكافرون. إن الله قد قال تبارك وتعالى عن هذه الكلمة أنها كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والله عز وجل وعدنا في هذا الكتاب الذي أنزل أنه عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، وأنه تبارك وتعالى لا يحب الظالمين. إن هذه الغرسة حين وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أيام دعوته في تربة عنيدة، في تربة عنيدة صلدة صلبة، وقفت أمام هذه الغرسة البسيطة تحاول أن تخلق خروجها منها، ولم تسمح لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقوم على رجلها والحفاظ عليه ولو كان ذلك في كنفه صلى الله عليه وسلم. إن هذا الحال الذي بدأه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يضع الغرسة الأولى لهذا الإسلام العظيم، هذه الغرسة إنما كان الذي يحوطها ويرعاها الله تبارك وتعالى، وما كان ينبت على عين الله عز وجل فلا سبيل إلى قطعه ولا إلى وأده، وإن اكتنفت الظروف وإن أثرت فيه أحوال الجو والطبيعة لكنه لا يذهل ولا يموت. فإنك بأعيننا في هذه اللحظات، اللحظات الأولى التي كان ينزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يجابه الطغاة والجبابرة، الوليد بن عقبة والوليد بن المغيرة والأخنس بن شريح وأبا جهل وغيرهم، إنهم صناديد قريش وشرفاؤهم، وهو صلى الله وسلم وبارك عليه ما يملك من أمره إلا قلة مستضعفة. هذه القلة المستضعفة إنما وطئ الغيظ والحنق والاستضعاف والعذاب والنكال مع القلة والاستضعاف له أشد الأثر على القلوب. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يشعر المرء باستضعافه وقلة عتاده وعدته وعدده، وحين يشعر أن وطأة الظلم ثقيلة وأن الأمر جد ثقيل مع القلة والاستضعاف، حينها يكون لذلك من الثقل والشدة على القلوب المؤمنة ما يقول له. ولا يثر ولا يوضح هذا إلا قول الله عز وجل في أكثر من سورة مكية: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يقول في غيرها: فاصبر لحكم ربك. يقول في أكثر من موطن له صلى الله وسلم وبارك عليه: فاصبر صبرا جميلا. إنما تكون هذه التوجيهات لأن ضغطة القوة والتنكيل مع القلة والاستضعاف على النفوس فظيعة. إنما تصيب المرء بالغم، والغم حزن يملأ القلب، والكرب يعلوه تراه في جسده على جسده واضحا، وفي وهن إيمانه وضعفه باديا، وفي ضعف صلته بربه عز وجل كرأي عين. إن هذا إنما هو من ضغط هذا الاستضعاف وتلك القوة الغاشمة على قلة مستضعفة. هذا كان حال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فينزل على رسول الله في أول ما ينزل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نون قسم من الله عز وجل، والقلم الذي في السماء على قول، والذي يكتب به الناس على قول، وكلاهما محتمل صحيح. وما يسطرون ما موصولة أو مصدرية، أي وسطرهم وكتابتهم أو الذي يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إنما كانوا يريدون أن ينالوا من شخص قادم، من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي لا يملك حجة إلا هذه السبة الغليظة أمام الحق الذي يراه أمامه باديا. إنك لمجنون، قال الله مدافعا عنه: ما أنت بنعمة ربك، أي برحمة ربك على قول، أو ما أنت بنعمة ربك، يعني ونعمة ربك على أنها باء القسم. قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنها للنهاية، إننا نقاتل عن دين وعد الله بنصره، وإنك تدعو لدين ليست نتيجته ولا أجره في الدنيا، إنما أجره في الآخرة غير ممنون، أي غير مقطوع على أصح الأقوال. أجر يدر عليك لا ينقطع، أجرا غير ممنون. لكنك في طغمة هذه، بين هذه الطغمة وبين هذه الأحوال الضاغطة، ربما يحيد الناس عن الأخلاق الفاضلة. وإن المعركة معركة أخلاق تبقى أبدا الآبدين، وإن المعركة معركة أخلاق فاضلة، ربما يحيد عنها بعض الناس مع وطأة هذا الظلم، ومع أنهم يرون اجتهادات لا يراها غيرهم. إنك لعلى خلق عظيم. فالداعي لأن يقول القرآن في أوائل ما ينزل على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: إنك لعلى خلق عظيم. ولو تأملت تركيبها لعرفت أن فيها من البيان ما يضيق المقام عن ذكره. إنك بالخطاب المباشر لرسول الله والتوكيد لعلى، ولم يقل لذو، إنما أنت على هذا الخلق مستمكن متمكن. إنك لعلى خلق، هذا الخلق عظيم متعاظم أيما عظم، يصل فيه رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه إلى أعلى ومنتهى ما يظنه الظان في كل خلق كريم، وكان خلقه القرآن. قيل إنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم، كما قالت عائشة: وكان خلقه القرآن، أو على الخلق الذي يتخلق به الإنسان، لا الطبع والسجية فحسب، إنما الخلق الذي يتخلق به الإنسان، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقى. وهو صلى الله وسلم وبارك عليه مع هذا يقول له ستبصر وينصرون. قيل في يوم القيامة أو في يوم بدر، وقيل بل في الدنيا، فستبصر وينصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو يقيم الحق، وهو أعلم بالمعتدين فلا تطع المكذبين. إنه تحذير لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي يحمل لواءه ويدافع عنه، أنه ربما مع وطأة الظلم ومع وطأة القوة والبطش يحيف أصحاب الحق عن حقهم ويحيدون عن هذا الحق شيئا. يقول الله لرسوله فلا تطع المكذبين في أوائل ما نزل، فلا تطع المكذبين ودوا أحب لو تدهن، أي تمين أو تمين أو تكفر على أقوال، لو تدهنوا فيدهنون. وليست هذه والله على مقتضى الجواب، أي ليس المعنى أن تدهن فتكون النتيجة أن يدهنوا، وإلا لقال ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، إنما قال لو تدهنوا فيدهنون، وإنما هذه فاء العطف لا فاء النتيجة، أي إنك إن داهنت تراعوا إلى أن يدهنوا. فهذا أمر معروف، إن تنازل أهل الحق عن حقهم وإن هم أسرعوا في بذل ما يملكون من ثواب وقيم، وربما بعض الأصول ليستدرج يجعلوها درجا يصعدون به إلى مصالح مظنونة، ربما لو جعلوا هذا ستجد النتيجة في سرعة خاطفة مداهنة وليد من أصحاب الباطل في كلمات من الثناء الأجود، وفي كلمات من المن ومن ذكر المحاسن والمنن. إنها والله معروفة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولا تطع كل حلاف كثير الحلف، مهين حقير ذليل، مناع للخير معتد متعد، أثيم كثير الآثام، عدل شديد في عتل الناس وجرهم وقتلهم، عدل بعد ذلك ذميم منقطع النسب لا يعرف نسبه، ذميم لطيف، عدل بعد ذلك ذميم. إنما يدعوه هذا الكبر والبطر أكان ذا مال صاحب مال وبنين، هذا يستقوي به على خلق الله عز وجل، أكان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا ينظر إلى ماله ويراجع ضيعته ويتفقد أولاده ويقول أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم، لنسمنه على خرطومه، وليجعلن الله عز وجل هذا الأنف الأقنع الذي يرفعه كبرا والذي يرفعه علوا على الخلق موسوما كما توسم البعير، لنسمنه الله عز وجل على الخرطوم، سنسمه على الخرطوم. ثم هذه المقدمة توحي لك بأنها مصادمة عين بين قلة لا تملك لنفسها شيئا وجبروت طاغ بكبريائه وماله وبنيه. إنها مؤازمة محتومة العواقب، محسوبة النتائج، نتائجها باذنة لكل ذي عينين. لكن الله عز وجل يقول بناء العظم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، اختبرناهم فيما أمددناهم به من مال وبنين، واختبرنا أهل الضعف والقل، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، هؤلاء الفدية الذين ورثوا تلك الجنة عن أبيه، بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا حلفوا أيمانا غلاظ ليصرمنها. وتأمل ذلك اللفظ الذي يوحي لك بأنهم لن يدعوا ثمرة ولا حتى زهر، ليصرمنها باللام والنون والتوكيد، ليصرمنها مصبحين أي في الصباح الباكر، ليصرمنها مصبحين ليمنعوا الفقراء حقهم وكان أبوهم يعطيهم الحق، ليصرمنها مصبحين أي في الصباح ولا يستثنون، أي لم يقولوا إن شاء الله، أو لم يستثنوا حق الفقراء والمساكين، ولا يستثنون. هذه هي النية، وذلك هو العزم. قال تبارك وتعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. لقد كانوا بسذاجتهم في نومهم يغطون، وأمر الله عز وجل في الجنة يطوف بها فأصبحت كالصريم، وهم لا يدرون ما وراء حجب الغيب من تدبير، ولا يعلمون متانة كيد الله العزيز الخبير، وأن الله عز وجل لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال تبارك وتعالى: ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربه، وتأمل قوله فطاف عليها ولم يقل فطاف بها، لتمكنه من الطواف على كل شجرة يقطع ثمرها ويجتث أصلها. فطاف عليها طائف قال من ربه، قيل جبريل وقيل أمر الله عز وجل، فأصبحت كالصريم، كالليل الشديد السواد، أو كالنهار الواضح لا معلم فيه ولا أثر، فأصبحت كالصريم. ثم هذا قد جف به القلم، بل قد وضع في الحقيقة، لكن المساكين لا يدرون. وقد كان أمر الله قدرا مقدورا، ووضع ما أمر الله به وكان، وهم نائمون لا يعلمون. ويستكمل القرآن حكاية مكرهم وكيدهم، وأنهم قد أصبحوا واستيقظوا. قال الله تبارك وتعالى: فأصبحت كالصريم فتنادى المصلحين. استيقظوا وتنادوا، تنادوا تفاعلوا، نادى بعضهم على بعض، وكأني بهم قد استيقظ أحدهم ينادي الآخرين من شرفات بيوتهم أو من أماكنهم البعيدة، يناديهم ليجتمعوا على هذا المكر وذلك الكيد. وما يعلم المساكين أن الله قد جعلها كالصريم. وإنني لأقف وقفة هنا، وهل فعل هؤلاء ما يستأهل أن يؤاخذوا؟ لم يمنعوا حق المسكين أصلا، إنما كان مجرد عزمهم أن يفعل السوء. فحذاري حذاري، إن الله قد أخذ هؤلاء بعزمهم على فعل السوء ولما يفعلوه، وأصبحت الجنة كالصريم. فحذاري من أن يبطن أحدنا سوءا في نفسه يصيب به نفسه، أو يصيب به إخوانه، أو يتنازل عن ثوابته ومبادئه، أو ينوي على هذا، فإنك لا تدري ما جرى به القلب. قال تبارك وتعالى: فتنادوا مصبحين، أن يغدوا بسرعة في الغدوة على حرثكم الذي زرعتم، أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. هلما وهم لا يدرون، أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. وانطلقوا وهم يتخافتون، انطلقوا في سرعة وهم يتخافتون، لا يسمعون أحدا بكيدهم ولا بمكرهم، يتخافتون. في يصرهم القرآن كأنما قلة تكيد بالمساكين المستضعفين، ويتخافتون في أصوات لا يسمع بها أحد، أو يتخافتون يعني يتخفون عن الناس، وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكينا، وغدوا على حرد، أي على غضب أو على إلحاق الحزن بالمساكين، يظنون أنهم قادرين. في اللحظة التي شعروا فيها بأنهم قادرون، وتمكن الكبر والبطر من نفوسهم في قول الله عز وجل: وغدوا على حرد قادرين، بلغ الأمر منتهى، وتمكن الكبر من قلوبهم حتى بلغ ذروته. قال الله عز وجل: وفي تلك اللحظة تكشف حجب الغيب، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. إنها صدمة عنيفة حين يظن الناس أنهم قادرون على أن يقفوا أمام كيد الله عز وجل، أو أمام مكر الله تبارك وتعالى. فلما رأوها، إنهم يعرفون طريقها ليل نهار، إنهم يسيرون إليها ذهابا وإيابا، لكن أقدار الله سابقة أعمت بصائرهم حتى ظنوا أنهم قد ضلوا. قالوا إنا لضالون، ليست هذه جنتنا. قالوا بل نحن محرومون والله، بل نحن محرومون خيرات، وإنهم والله ورطوها مع ما أعوج على الله في قلوبهم من الخوف والتمسك بها والحرص عليها، لأنها والله لتقض مضاجعهم ليل نهار. إنهم والله لا يرقى لهم، لا يفتحلون بنوم أبدا، ولا يطمئن لهم جسد ولا يرتاح لهم صدر، وهم يعرفون علم اليقين أنهم يمنعون حقوق الفقراء والمساكين، وذاك حق الله عز وجل لا منة منهم على هؤلاء المساكين المستضعفين. لم يكن للمساكين في هذا المشهد ذكر، ولم يكن لهم في هذا الموقف أي كلام، إنما تولى الله عز وجل كما قال في آخر السورة: فذرني والمكذبين، كما قال تبارك وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إنها ليست تدابير البشر، وإنه ليس تفكير البشر، إنما هو استدراج الله عز وجل رب العالمين. فما اكتسب هؤلاء المستضعفون، وماذا نال هؤلاء المساكين وإن أحرق في الجنة؟ لقد ذهب بعض الحق الذي كانوا يرجون. قال في التعقيب على هذه القصة: إن المتقين عند ربهم جنات، ليست جنة واحدة، إنما جنات، جنات النعيم. فلا عليك أن تضيع منك بعض الدنيا أو أن تفقد بعضها، إنما أنت تؤمل فيما عند الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ولا يستثنون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرث قادرين. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، بل نحن محرومون. قال أوسطهم أي أعدلهم وأمثلهم، وقيل أنه قد نهاهم قبل ذلك عن أن يمنعوا حق المساكين وأن يقصوهم من حقهم الذي أراد الله عز وجل لهم. قال تبارك وتعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال المفسرون: لولا تقولون سبحان الله، أو لولا تذكرون الله وتحمدونه على ما أنعم عليكم. قالوا: سبحان ربنا، إنها وقفة أخرى. إن هؤلاء مع ما أصاب قلوبهم حين أخذت منهم الدنيا وسلبت، كان بعض الصلاح في بعضهم. استنقذ هذه الفئة الظالمة الغاشمة، استنقذها بكلمة فات بأمر الله عز وجل. قالوا: سبحان ربنا، واستبصر إنا كنا ظالمين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. وابتهلوا إلى الله عز وجل. يقول القرطبي في تفسيره نقلا عن بعض أصحاب رسول الله وهو من الروايات الإسرائيلية، لكنها لا تصدق ولا تكذب إنما يستأنس بها، فرغبوا إلى الله عز وجل وندموا. قال: فما مر عليها نهار إلا وأبدلهم الله عز وجل بكل نبتة كانت نبتة أخرى أعظم منها كان عنقود أحدها يعمل على الإبل. فإذا كان الرجوع من الظلمة إلى الله عز وجل يبدل الله لهم به جناتهم التي أحرقت بجنة أخرى أعظم وأوقع، فكيف بعودة من كانوا على الجلدة ولكنهم حادوا عنها شيء؟ كيف لو تبنا إلى الله عز وجل وقلنا: إنا إلى الله راغبون، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى الله عز وجل راغبون، إنا إلى ربنا راغبون. قال الله تعقيبا: كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا والله، لا يكون هذا في ملك الله ولا حكمه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إنما قال هؤلاء الكفرة في قريش إنا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ولئن رجعنا إلى ربنا إن لنا عنده للحسنى وإن لأعظم أولادا وأموالا في هذه الدنيا. ولنكون عند الله عز وجل بنفس المنزلة ونفس المكان. قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان أقسمتم بها على الله عز وجل أم لكم أيمان علينا بالغة أي بينة واضحة إلى يوم القيامة إلى آخر هذه الآيات. قال الله في خاتمتها: أيهم بذلك زعيم؟ لنعرف من يكون كفيلا وضمينا عنه. سلهم أيهم بذلك زعيم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تقول لهم أعطوني أجرا على هذا فهم من هذا الغرم مثقلة كواعلهم لا يستطيعون أن يبذلوا إليك ما تريد. قال تبارك وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون من اللوح المحفوظ هذا الغيب ويتعاملون على أنهم اطلعوا الغيب كما قالوا كما قال عنهم في مريم اطلع الغيب اتخذ عند الرحمن عهدا. إن أناسا يتعاملون مع المشاهد الحاصلة كأنما يعلمون الغيب وكأنما يستنسخون من اللوح المحفوظ. وهذا والله من أعظم ما يستدل به الأحكام. إن الإنسان عليه أن يتعلق بالله عز وجل ولا أن يتعلق بالأسباب ولا بالحسابات ولا بالنتائج المظنونة، إنما عليه أن يتعلق بالله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: إذا كان لهم كثير وشركاء فليدعوهم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني إنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذرني دعني ومن يكذب بهذا الحديث. تنح فليتنحى الناس عن حلبة الصراع وليتنحى هؤلاء المستضعفون عن حلبة هذا الصراع الشديد وليجعل الله ناصره وليجعل الله مولاه. فذرني الله ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجه لن أخذهم أخذة واحدة إنما استدراج درجة فدرجة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم حينا من الدهر إن كيدي متين حتى يمتلئ الكيد ويصير متينا وكيد الله عز وجل لا ينسى. قال وأملي لهم إن كيدي متين. إنها والله معركة محسوبة فإنه لا طاقة لأحد بالله إنما يكون هذا إذا أطاع المؤمنون ربهم كما قال في الأنفال: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا عباد الله إنها معركة محسومة شريطة أن يطيع العباد ربهم وأن يتوبوا إلى الله عز وجل مما فعلوا وأن يراجعوا نفوسهم وأن يراجعوا نياتهم. حينها يتولى الله عز وجل وحده الدفاع عن المستضعفين ويملي للظالمين وإن كيد الله متين. ثم يقول لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فاصبر لحكم ربك يا رسول الله فاصبر لحكم ربك أي لقضائه وقيل لقدره وقيل على نصره. فاصبر لحكم ربك هذا هو المطلوب. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت كذنون كيونس عليه الصلاة والسلام ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لا تكن كحال يونس. كيف كان حال يونس؟ أذكره بعد جلسة الاستراحة واستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال قبل القلم: تبارك الذي بيده. قال قبلها: تبارك الذي بيده الملك ليقطع عن الناس ظن امتلاكهم اي شيء، فان الملك بيده، وأن لاحد ان يصل اليه عز وجل. اتكل عليه تبارك وتعالى فانما اوى الى ركن شديد. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. انها توطئه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقراها لتعلم ان الملك بيده تبارك وتعالى، وأنه مالكه، مالك الملك، وأنه يضعه حيث شاء تبارك وتعالى. لا تحكم، واصبر لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت. تأمل كصاحب الحوت، لقد لازم يونس عليه السلام الحوت وصاحبه في ترحاله، والله عز وجل يرى عباده المسلمين ويسمع شكواها وأنين قلوبها. لا أقول إن كانوا في ظلمات السجون وغايات بها، وإن كانوا في أماكن لا يعلمها إلا الله، بل إن كانوا في ظلمات بعضها فوق بعض، في ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت، ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أن لا يسمعه أحد، وأن لا يدرك حاجته أحد إلا الله تبارك وتعالى. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. وما كان إلا اجتهادا اجتهد فيه يونس، فترك قومه لما لم يؤمنوا، وخرج غاضبا منهم غضبة لربه عز وجل، لم يستأذن الله، فكان جزاؤه أنه ما حس غضبه، لكنه لم يمتثل ما أمر به أن يحل عليه من الله عز وجل العتاب والجزاء، لأن الله عدل، لأنه لم يلتزم ما أمر به من امتثال الشريعة، لكنه كان حسن القصد، لكن الله عز وجل لا يحابي في سننه أحدا، فالتقمه الحوت وهو مؤمن، وكان هذا جزاؤه، لكنه ناداه الله، نادى ربه عز وجل: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. كان الجزاء من الله عز وجل ليونس أن نبذه الحوت بالعراء، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، وشفى جسده، ورد إليه الوحي، وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إنك لا تبتئس أبدا، وإن الله أنشأ الجنة الثانية بعد الجنة الأولى لما تاب وطلب، وأنشأ وأعاد ليونس الوحي مرة أخرى، وأعاده إلى قومه فآمنوا لما تاب إلى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه ولم يكن ذلك إلا رحمة الله عز وجل، تداركت نعمة الله يونس فقال: لا إله إلا أنت، وتاب إلى الله عز وجل وأقر بظلمه، فكان هذا سببا في نجاته، فالمنة لله أولا وآخرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنبذه الحوت وخرج من بطنه مريضا شفاه الله، مقطوعا عنه رحمه فأعاده الله إليه، أرسله إلى قوم آخرين فآمنوا وتمكنوا. متعهم الله إلى حين. إنه والله بيده الملك يجعله كيف يشاء يقلب الليل والنهار. فقال لرسوله تبارك وتعالى بعد ذلك كله عاد إلى أول قولهم ويقولون إنه مجنون أما زالوا يقولون هذا وما هو إلا ذكر ليس لقريش إنما للعالمين وإنه وعد الله عز وجل أن يعلي الله راية هذا الدين وأن يبلغ ما بلغ الليل والنهار وأن يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. إن الله قد قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقد قال والعاقبة للمتقين وقد قال تبارك وتعالى وكذلك ننجي المؤمنين وقد قال عز من قائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وهو الذي قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين إلى آخر هذه الآيات التي إنما تدلك على أن النهاية محتومة محتومة وحسب امرئ مات قبل أن تتكحل عيناه بنصر الله عز وجل أو أن يرى شريعة الله رايتها مرفوعة خفاقة فوق جبال البرانس وفوق هذه البلاد البعيدة في هضاب الدفء وغيرها حسبه إن مات أنه إنما لا يرجو من الله إلا أجرا خيرا من دون إنما يرجو الجنة والدار الآخرة وحسبه أنه قد قضى نحبه داعيا إلى الله بإذنه وحسبه أنه قد قضى نحبه على الصراط المستقيم. يا عباد الله قد ختمت هذه السورة ليقول الله للناس وإن كان لم يكن هذا في الدنيا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة إن يوم القيامة يوم الجزاء فمن أوتي كتابه بيمينه فسيصرف هاؤم اقرأوا كتابي ومن أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي وإنما الجزاء الحق والعدل والميزان القسط عند الله يوم القيامة فلا تبتئسوا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل إنه تبارك وتعالى يحيي الموت يرزق من يشاء بغير حساب الأمل الأمل والنصر النصر من عند الله عز وجل. أسأل الله في عيائه أن يغفر ذنبنا ويستر عيننا ويتولى أمرنا ولا يخيب رجاءنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم هيئ لبلادنا ولسائر الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ما قدرنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك أن نغتر بحلمك وسترك وعظيم منك وكرمك. اللهم إنا نسألك اللطف فيما قضيت. اللهم رد عنا شر ما قضيت. اصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من كرات الأقوال والأفعال والأهواء فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتول أمرنا إنك أنت الولي الحميد، ودافع عنا إنك تدافع عن المؤمنين، أنت عرضنا بك نصول وبك ندول وبك نقاتل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، استغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. الله